من الهدى والفرقان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. مشاهدي الكرام، أهلا بكم جميعا في حلقة جديدة من برنامجكم بينات، والذي نتفيأ فيه ظلال سورة النساء، سورة الحقوق والضعفاء. وقد وصلنا فيها إلى قول الله عز وجل في الآية 60 بعد 100: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. بينا فيما مضى أن الله عز وجل قد يحرم على العباد ويحرمهم من بعض الطيبات والمآكل والنعيم في الدنيا بسبب ظلمهم وعدوانهم، وهذا يدلنا على أن ظلم العباد ومعاصيهم سبب لكثير من الشؤم الذي ينزل عليهم، سواء كان هذا بأن يحرم عليهم أو بأن يحرموا من نعمة من نعم الله عليهم فتفسد عليهم فلا يستمتعون بها ولا يلتذون بها. نبدأ الآن التعليق على قول الله: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. أبا عبد الله. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا لاحظ أن هذه المعاصي والذنوب، وسبقا قلنا أن نقض الميثاق الذي اتصف به اليهود كان سببا في التضييق عليهم في الطيبات، وفي تحريم أشياء هي ليست محرمة، وإنما لم تكن محرمة، ولكن ذلك قال: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. أصلا كانت حلالا. يعني مثلا الآن الخنزير، الخنزير ليس حلالا أكله في أي شريعة، يعني حرام محرم. نجس بذاته، يعني نجس بذاته. لكن مثلا طعام الغنم مثلا أو لحم الغنم هو حلال، ليس كذلك، لكنه حرم بسبب المعصية. فالله سبحانه وتعالى يقول أنه حرم عليهم أشياء كثيرة من الطيبات بسبب معاصيهم وذنوبهم. نحن المسلمون ولله الحمد، الله سبحانه وتعالى أحل لنا الطيبات، الحمد لله، فقال: ويحل لهم الطيبات. وقال: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. نعم. فيعني هذه يعني فرق كبير بين شريعتنا وبين شريعة بني إسرائيل التي حرم الله عليهم فيها أشياء كثيرة بسبب ظلمهم. نعم. وبسبب عصيانهم وتمردهم. لذلك قال هنا: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرة. يعني أيضا وبسبب صدهم عن سبيل الله، إما أن يكون المقصود صدهم أناسا كثيرين، أو المقصود أو صدهم صدا كثيرا، أو كثرة صدهم، أو كثرة صدهم. نعم. والأقرب الأول، يعني لو كانوا كثيري الصد عن سبيل عن دين الله سبحانه وتعالى، عن سبيله. نعم. يصدون عن سبيل الله من آمن به، كلما وجدوا يريد أن يؤمن صدوه واعترضوا طريقه في أي نوع من أنواع الصد. أيوة. ولهذا احنا نجدهم اليوم، يمكن أن نسرد أنواع من الصد التي نراها اليوم، نراها في خاصة إذا صدقت ما تسمى ببروتوكولات حكماء الصهيون، فهي نوع من الصد. لا شك. وسائل الإعلام الآن كثير منها ما لها وسائل الأفلام، الغناء، الكرة، كلها استغلت للصد عن سبيل الله. يعني كلها ملاهي استخدمت للصد عن سبيل الله. بل لو رجعنا إلى عهد الرسول صلى الله عليه وسلم لوجدناهم قالوا: آمنوا بالذي أنزل عليه وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. هذا نوع من ألوان الصد، هذا من أكبر أنواع الصد. صحيح. تشكيك المؤمنين، لا، صنع تمثيلية. نعم. في قضية أنه آمن بعدين ما لقى عند المسلمين شيء. نعم. يدل على صدق دينهم، في آخر النهار رجع إلى يهوديته لأنه عرف أن اليهودية دين حق، من أجل أن يصد هؤلاء الضعفاء والمساكين عن الدخول. نعم. في دين الله. مكر كبار، سلوب ذكي، أي، لكنه سيعود في النهاية عليهم. نعم. أنا أود لو سمحتم أرجع إلى قولي: حرمنا عليهم طيبات. وأنت لو تبع عبد الله قوله تعالى: قل من حرم زينة الله، وقوله: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. هذا يدل قاعدة في المطعومات. أي نعم، قاعدة في المطعومات، وهو أن كل طيب فالأصل فيه أنه حلال. ولعل هذه تصحح ما يذكره بعض أهل العلم يقول الأصل في الأشياء الحل أو الإباحة ينبغي أن تقيد بقيد القرآن، الأصل طيبات. في الأشياء الطيبة الحل، لأن الله عز وجل إنما ذكر هذه الأشياء ليس بوصف الشيء وإنما بوصف الطيب. أي نعم، قال ويحل لهم الطيبات، ما قال ويحل لهم الأشياء ويحرم عليهم الأشياء أو الخبائث مثلا. فهذا يدلنا على أن الأصل في كل أمر طيب من المأكولات، المشروبات، الملبوسات، المصنوعات، المعاملات، كل ما يطيب ويستحسن ويرى أن له منفعة الأصل فيه أنه حلال. أما إذا كان فيه ظلم وأذى، ولا كان فيه فساد ولا مرض ولا بلاء، فلا يقال أن الأصل فيه الحل، إنما يقال الأصل فيه التحريم. نعم. أي نعم. طيب، قوله حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، هذه تفسيرها وين؟ في قول الله عز وجل وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم. والله صعب. أي والله، يعني تصور يذبح الذبيحة ثم يبدأ ويبدأ في أشياء محرمة عليه، نحن الحمد لله نذبح الذبيحة ليس هناك أي شيء محرم، الله أكبر، كلها حل لنا. نعم. كل منها ونستطيب طعم. إلا الدم المسفوح هذا. أي نعم. أما ما عدا فأنت، لكن هو تصور كيف يتعامل مع سبحان الله. معناه الله. نعم. نحن ذكرنا في حلقة ماضية أن عقوبات الله لليهود نجد أنها منوعة لكثرة يعني معاصيهم، معاصيهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرة. نعم. فهذه المعاصي الحقيقة لو أن أحدا يعني تتبعها ثم تتبع العقوبات وأوجد المناسبات، أوجد المناسبات بينما حرم، بينما عوقبوا به وبينما أذنبوا. نعم. لكان في هذا يعني شيء من العظة والعبرة للعباد. جميل. طيب، وبصدهم عن سبيل الله كثيرة، ثم قال وأخذهم الربا. ما معنى هذا يا عبد الله؟ وهذه طبعا من خصائص اليهود أيضا، وأخذهم الربا يعني، وهو أكل الربا وأكلهم واستحلال الربا. طبعا هم يقولون عندهم في التوراة وهم كاذبون طبعا أنهم يحرم الربا عندهم فيما بينهم، يعني يحرم أن تأخذ الربا من يهودي مثلك، ولكن عندما يكون الربا مع غير اليهود فهو حلال، وهم كاذبون في هذا، وهو مما حربوه، والربا محرم في شريعة موسى عليه الصلاة والسلام. نعم. وفي كل الشرائع، لكنهم استحلوا أكل أموال الناس بواسطة الربا وبواسطة غيره، ولذلك اشتهر اليهود ترى في التاريخ بهذه الطريقة. صحيح. واستطاعوا بهذه الطريقة السيطرة على رؤوس الأموال حتى يعني زماننا هذا. ترى المرابي الجشع هذه. نعم. كانت أشبه تكون صفة اليهودي. اليهودي. نعم. بالضبط. نعم. تذكر اليوم البنوك العالمية تقوم على قاعدة الربا لأنها مملوكة لليهود. نعم. هم يملكون يعني كبار، كثير من كبار البنوك هي في ملك اليهود حقيقة، وهم يعني فعلا يعني لديهم من المكر والخبث والتخطيط، هم يخططون تخطيط بعيد المدى ولا زالوا إلى اليوم يفعلون ذلك، يخططون تخطيط. والحقيقة عندما تفكر فيها هي فعلا أشياء منطقية، أنك عندما تسيطر على الاقتصاد وتسيطر على القرار السياسي والإعلام طبعا الإعلام والاقتصاد هي خادمة لهذا، هي التي تتحكم في القرار السياسي، فأنت تستطيع أنك على المدى البعيد تسيطر على الإعلام. ولذلك هم إلى اليوم يسيطرون على هذه المنافذ بقدر ما يستطيعون، لكن ربما في الآونة الأخيرة بدأت الأمور تخرج عن أيديهم، لأن الناس فهموا اللعبة يعني وبدأوا ينافسونهم على هذه الأشياء. ولكن مرت فترة طويلة جدا من التاريخ في الماضي المعاصر وهم ممسكون بمفاصل الإعلام ومفاصل الاقتصاد. نعم. والقرار السياسي. ولذلك اليوم لاحظوا اليوم في تاريخنا اليوم كيف تستطيع إسرائيل، وهي دولة صغيرة ترى، دولة تعتبر دولة صغيرة مقارنة بالدول. صحيح. من حيث عدد السكان، من حيث المساحة، ولكنها من حيث القرار السياسي تعتبر قوية جدا، تستطيع أنها تلعب بالدول الكبرى، فتسير أمريكا وروسيا والصين والمجموعة الأوروبية وفرنسا والمجموعة الأوروبية كلها تصوت لصالح القرارات التي تتخذها. ولذلك شوفوا الآن في فلسطين مثلا كم يتخذ من القرارات في الأمم المتحدة ضد اليهود ولكن ولا تنفذ. لكن شوف قرار واحد يتخذ لصالحهم ماذا سيكون مصيره؟ ينفذ. كم يستخدم الفيتو لصالح اليهود وعن لم يملكون لا يملكون حق الفيتوهم لكنهم استخدم لصالحهم كثيرا. نعم. فالشاهد أن أخذ الربا وأكلهم أموال الناس بواسطة الربا صفة من صفات اليهود التي تكون يعني تكاد تكون يعني ملازمة لهم، وقد استطاعوا بها خلال التاريخ إدخال الفساد بشكل كبير جدا في الاقتصاد العالمي إلى اليوم. حتى أذكر تذكرون الأزمة العالمية اللي قبل فترة بسيطة كانت أزمة مالية صح؟ أزمة اقتصادية عالمية. أقرأ في التقارير فإذا وراها يهودي تاجر يهودي من كبار المستثمرين أظن في ماليزيا وفي سنغافورة والمناطق اللي هي شرق آسيا كان له أظن يعني أنا ما فهمت بالضبط طريقة إفساده اللي كانت في آسيا نسيت نعم لكنه كان له دور هذا التاجر اليهودي في الموضوع. والمسألة تعود في النهاية إلى قضية الربا والتعامل به. يا أخواني يستشكل البعض في إنه يعني لماذا حرم الله الربا؟ يعني أنا أعطيك الآن فلوسي 1000 ريال ثم أقول لك تردها في نهاية العام 1200 ريال، ما هي المشكلة في هذا الباب؟ يعني لأن بعض الناس يقول طيب أنا حر وأنت حر واتخذنا قرارنا برغبتنا. ما هو يعني وجه الإشكال في أن الله سبحانه وتعالى شدد على الربا وحرمه وعظم من شأنه؟ أنا أرجو أنه يعني نلمح إلى هذا وإن كان التفصيل فيه قد يحتاج إلى لقاء خاص. هل من جواب يعني الآن المقابل دائما المال عندما يجب أن يكون هناك مقابل لهذا المال الذي يعني عندما أقرضك الآن مثلا 1000 ريال ثم أطلب منك أنك ترجعها لي 1200، 200 هذه مقابل إيش؟ أيوة ما هناك جهد عمل أيوة. إنتاج مقابل إيش يعني الآن هناك إنتاج أيوة بهذا كون المال ينمي بعضه بعضا يولد المال أي أولا فيه ظلم للكادحين والعاملين وثانيا فيه أن المال يصبح من دون مقابل وهذا يجعل الإنتاج في العالم وكون هذا المال ما يؤدي الثمرة المرجوة منه. ثالثا يجعل هؤلاء الجشعين يتعيشون من عرق هؤلاء الضعفاء والمساكين لأنهم يشتغلون بالمال نعم. لكي يردوا الدين ثم الربا ثم يريد أن يربح يعني المسكين هذا أمامه ثلاث قضايا أصل الدين والفائدة ومكسب يبغى مكسب يريد مكسب فهو الذي يتعب وهذا ليس ثم أيضا الربا مع الوقت يحصر المال في يدي فئة قليلة ولذلك الله سبحانه وتعالى ذكر هذا في سورة الحشر لكي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم يعني وزع الفيء نعم وكانت مقاصد الفيئة لا يكون دولة بين الأغنياء ينحصر فقط في أيدي الأغنياء ويحرم منها الفقراء لم يعطى الأغنياء من الفيء أي نعم وإنما خص بهم ذوي الحاجة لكي لا يكون هذه علة نعم. فهذه العلة ممكن أن نقيسها حتى في مثل الربا صحيح يعني المرابي واضح جدا يعني من المرابين وكذا اشتغل أول عمره ثم صح. بعد ذلك جلس يتاجر بهذه الطريقة نعم. ونسمع طبعا عن أنواع من التحايل على الربا كيس ملح تجد له سنواته في مكانه يباع به ويشرى نعم. يبيعون ويشترون به هذا الكيس نعم. التحايل على الربا نعم. في أيضا متعلق بالآية كان نريد أن ننتقل عن موضوع الربا قد يقول قائل أليس الربا من أكل أموال الناس بالباطل بلى فالجواب بلى طيب فإن الربا إذن هو جزء من أكل أموال الناس بالباطل بلى فذكر الربا استقلالا يدل على قبحه أي التنبيه على قبحه وشناعته نعم وحرمته والقرآن له طريقان في هذا أن يذكر الخاص ثم يذكر العام أو يعكس أو يذكر العام ثم يذكر الخاص جميل فإذا ذكر الخاص قبل العام فلا شك أن فيه إشارة أقوى إلى العناية بهذا الأمر والتنبيه عليه أيه. يعني استعجله في الذكر لينبه عليه جميل. وفي نقطة أخرى بعض الملك وهي أنهم كانوا يزعمون أنه حلال فالله سبحانه أراد أن يكذبهم فقال وأكلهم الربا وقد نهوا عنه نعم ونص على أنه, نعم أنه منهي عنه محرم. نعم أي نعم. فأيضا هو هذا من باب تخصيصه مع أنه يدخل في أكل أموال الناس بالباب. وكان نعم كان يكون أحد أسبابه أنه عين بالذكر لهذا الظن. لاحظ مثلا في قول سبحانه وتعالى قل من كان عدوا لله وملائكته هذا عام ورسوله قال وجبريل وميكال. نعم فهذا خاص مع أن جبريل وميكال هم جزء من الملائكة. نعم وهذه طريقة أسلوب عربي يعني عطف الخاص على يعني العام لا يعطف الخاص على العام إلا الحكمة لحكمة. نعم نعم فلا شك أنها ظاهرة هنا في قضية أول شيء الربا أصبح من أوج من أظهر الصور التي كانوا يأكلون بها أموال الناس بالباطل فكان وجب التنبيه عليه قديما وحديثا. نعم. وذلك اليوم حتى عندما تقرأ الآن في كتب الربا تجد أن اليهود لهم حضور ظاهر في التاريخ الاقتصادي في التعامل مع الأموال أنهم فعلا يأكلون أموال الناس بهذه الطريقة بشكل فيه يعني فيه ظهور واضح. نعم. أنا كنت أريد أن أنبه على مسألة وهي أنه هذا أليس هذا محلا للبحث أن تجمع الآيات التي ذكر فيها الخاص قبل العام والآيات التي ذكر فيها العام قبل الخاص ثم يجعل موازنة بين الأمرين لاستجلاء الأسباب والأساليب المرتبطة ببلاغة القرآن في هذين الأمرين. فعلا هذه فكرة جميلة جدا. نعم. انظر مثلا لقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. طبعا من تقوى الله أن تقول قولا سديدا. نعم. لكنه أشار إليه أو خصصه بالذكر للعناية به. جميل. يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. طيب أكلهم أموال الناس بالباطل له صور كثيرة جدا. دعونا الآن نعد بعضا منها. الرشوة وذكرها الله سبحانه وتعالى في قوله وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت قيل إنه الرشوة. الرشوة نعم. الرشوة من أكل أموال الناس في الباطل. القمار أيضا من أكل أموال الناس في الباطل. والقمار قريب من الربا. أيوة ليس فيه أي جهد. أين ناس تلعب وفي النهاية أنا أخذ مالك بلعبة من دون أن يكون هناك بذل جهد ويذهب مال الإنسان في ساعة صح. يعود فقيرا بعد أن كان غنيا مكتفيا. غرر مبني على الغرر. أيضا بيوع الغرر كاملة هي من أكل أموال الناس في الباطل. البيوع المبنية على هنا التطفيف في المكاييل والموازين هذا من أكل أموال الناس بالباطل. جميع البيوع المبنية على الغش أيضا من أكل أموال الناس بالباطل. يعني أني أحسن لك السلعة وأضبطها وهي ليست كذلك أو أضع لها وزنا وليست كذلك أو يعني أضع لها حتى طعما وفي النهاية هي ضارة ببدنك هذا من أكل أموال الناس بالباطل. نعم صحيح. وكثيرة واليهود لا يتورعون عن أي معاملة يكسبون من ورائها المال. أي نعم. ربا ما ربا غرر ما في ما في عنده حاجة اسمها حرام. ليس هناك حرام مطلقا. الحلال ما حل بيده. نعم. وهذا يدل على أنهم يعبدون المال يعني هذا المال معبود ولذلك هذه العقيدة الآن شاعت في هذا العصر وأصبح كيف نحصل على المال. فسد الناس ذهبت أخلاقهم حصل بينهم قتال ما يهم المهم نحن كيف نحصل على المال. الآن تقام حروب في الأرض طبعا من أجل أن تشغل مصانع السلاح في أمريكا وأوروبا صحيح. يقول يلا اشحنوا بين هاتين الدولتين وأوقدوا نار الحرب بينهما من أجل تشتغل. تصور مثلا قضية دعونا نذكرها ولو على سبيل المثال إنفلونزا الخنازير التي خوفون بها قبل 3 سنوات وأشيعت من أجلها وتطعيمات وإلى آخره تبين فيما بعد أنها كذوبة لأن هناك يعني مصانع ضخمة جدا مصانع الأدوية كان يراد أن تضخ فيها أموال هائلة فيعني اخترعت هذه ودعمت إعلاميا واشترت الدول دول العالم الثالث هذه الأمصال وخوف الناس بمئات المليارات وفي النهاية تبين أنه لا حقيقة لهذه القصة ولا صدق فيها. لكن العجيب أنه مثل هذه كثير من الناس لو ذكرتها لهم لا يصدقون. نعم. يعني لا يصدقون أن دول يعني سنعود إلى هذا الكلام بعد أن نأخذ مشاهدي الكرام هذا الفاصل ثم بإذن الله عز وجل نواصل. جوال تفسير يزودك بالمفيد من التفسير اللطائف القرآنية الفوائد العلمية أخبار الدراسات القرآنية غريب القرآن. أرسل الرقم 1 للرقم 800-202 STC. مركز تفسير للدراسات القرآنية. ملتقى أهل التفسير هو منتدى حواري علمي متميز يقصده المتخصصون في الدراسات القرآنية للتباحث حول المسائل القرآنية المختلفة بأسلوب راق مفيد. ويحتوي الموقع على أقسام علمية متخصصة هي ملتقى التفسير وعلوم القرآن، ملتقى القراءات ورسم القرآن، ملتقى الانتصار للقرآن الكريم، ملتقى الرسائل الجامعية، ملتقى الكتب والمخطوطات، والملتقى المفتوح. مركز تفسير، الريادة في تطوير الدراسات القرآنية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدي الكرام، كنا نتحدث عن قول الله عز وجل وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. كان الدكتور مساعد يريد أن يفيدنا حول قول الله عز وجل وأكلهم أموال الناس بالباطل عندما تحدثنا عن تأليه كثير من النظم المعاصرة للمال وجعله إلها من أجله يعني تقام الحروب، المهم نحصل على المال. كنت بعد ما تقول كنت أقول يعني أن بعض الناس يسمعون هذا الكلام، نعم، ما ذكرته عن إنفلونزا الخنازير أو غيرها، أنه لا يتصور أن دول مثل الدول الغربية التي لها قيم، هو يرى أن لها قيم وأن من قيمها كذا وكذا وكذا وأن الإنسانية العبارات المذكورة أن ما يفعلون مثل هذا، ولا شك أنه ظن واهم، لأن هؤلاء يبحثون عن مصالحهم، لا ينظرون إليك أنت كإنسان، والدليل على ذلك واضح جدا. فحضارة الغرب قائمة على مادية بحتة جدا جدا، والذين درسوا فلسفة الحضارة الغربية يعرفون هذا، لكن ليس كل واحد من الناس فعلا يدرك هذا. صحيح. فبودي أن المسلم يكون عنده وعي، وأنا سأضرب فقط مثالا، لماذا الغرب يتكلم عن قضايانا مثل قضية حجاب المرأة أو قضية المرأة المسلمة ويزعم أن المرأة المسلمة عندنا قد هضمت حقوقها؟ ما هو السبب من تعدد الزوجات؟ لماذا لا يذهب إلى أفريقيا السوداء ويتكلم عن حقوق المرأة الأفريقية التي بعضهن الرجل يتزوج 50 والـ10 وهي في أسوأ حال؟ يعني لماذا؟ أنا أريد المسلم أن يفكر، لماذا لا يذهبون إلى هناك ويأتون إليه؟ ليس هناك صراع بينهم وبين هؤلاء الفارق الوطنيين. طيب يمكن أنهم يقولون هذا، بس أنها منتشرة في أفريقيا وعندنا منتشر القضايا اللي تهمنا. أنت ستسمع الإعلام مفتوح. صحيح. لا شك مفتوح. شوف، لا شك، شوف القرآن الكريم سبحان الله العظيم يظهر عداوة اليهود والنصارى لنا خصوصا للمسلمين سبحان الله، وهذا عداء ديني عقدي. لذلك أنا أستغرب من بعض الفضلاء الذين يحاولون أن يهونوا من هذا الشأن ويقولون أنه ليس هناك عداء عقدي، وأن المسألة الآن مسألة مصالح اقتصادية وسياسية وليست التحليل العقدي، هذا بعد غير صحيح، في حين أنه هو البعد الحقيقي لكل هذه الصراعات. هذا صحيح. وأن تنكشف في النهاية الصراعات التي قيل أنها سياسية أو اقتصادية فتنكشف في النهاية، فإذا بها في الحقيقة صراعات دينية عقدية مبنية على الدين. صحيح. مبنية على العقيدة وليست مبنية على الاقتصاد. صحيح أنه قد تقوم حروب من أجل الاقتصاد وحروب من أجل السياسة، لكن يبقى البعد الديني هو أخطر أنواع، أو العقدي هو أخطر أنواع العداوات والحروب الموجودة حاليا. وشوفوا الآن ماذا يحدث الآن بين المسلمين وبين غيرهم، اليهود على سبيل المثال، النصيرية وغيرها، كل هؤلاء عداؤهم عقدي مع المسلمين. صحيح. ولذلك يقاتلون بعنف وبشدة. وكذلك اليهود هنا، ولذلك شوف تحذير الله سبحانه وتعالى للمسلمين من اليهود وتحذيره لهم من المنافقين حتى يأخذوا حذرهم. أي نعم. والعجيب أننا لا نلمس هذا الحذر ظاهرا في سياسات المسلمين إلا من رحم الله. لكن لا أرى انعكاس لهذه الحقائق التي يذكرها الله في القرآن عن عداوة اليهود وعداوة النصارى وعداوتهم الدينية والتاريخية المستمرة، وبالرغم من ذلك تجد المسلمين الرسول صلى الله عليه وسلم المسلمين يسارعون فيهم كأنه لم يحذر منهم أبدا. الرسول صلى الله عليه وسلم بين هذا، ترك الجهاد، الأخذ بإذناب البقر، عبادة المال. نعم، إذا المسلمون عبدوا المال مثل ما عبدوا غيرهم خلاص استساووا. نعم، ولهذا مثل ما ذكر الشيخ محمد قبل الفاصل في قضية أهم شيء أن نجلب المال من أين؟ ما له علاقة، ليس هناك علاقة. تقوم هناك دول، دول لا تقوم إلا على السياحة الفاسدة، صح، دول تجد أنها تحرص على يعني فتح مجالاتها برا وجوا وبحرا لكل من هب ودب، لكن أهم شيء المال والاقتصاد. مع أن الله سبحانه وتعالى قد توعد بماذا؟ بسرق مثل هذه الأموال. الناس كم سيعيشون مع هذه الأموال؟ 10 سنوات، 20 سنة، 30، يموتون يتركونها. غير هذا قد يدركون سحق الله سبحانه وتعالى هذه الأموال وهم أحياء، صحيح، يظهرون تنفرط من بين أيديهم. يعني ماذا تحتاج هذه الدول لكي ينتهي منها هذا الأمر؟ هي قوله كن فيكون. مثل ما حصل لكثير من الدول الآن، نسمع عن دول الغرب الآن الاتحاد الأوروبي يتساقط، يعني ينفرط مثل السبحة. الآن هم يحاولون دعم اليونان بشتى الطرق، يدعمونه مالا مرة بعد مرة، لكن انتهى الأمر. وإسبانيا تتبع الآن اليونان، إذا السبحة إذا انفرطت سقطت اليونان، صح، سقطت إسبانيا، خاصة زي الجرب على الجميع اقتصاديا. هي اقتصاديا، فإذا سقطت، إذا سقطت أوروبا اقتصاديا، سيجلس هؤلاء الأوروبيين يتفرجون؟ لا طبعا، لا، سيقاتلون من أجل إيش؟ البقاء، البقاء، من أجل الحصول على المال. فمن سيمنع عنا حربا أخرى بسبب هذا الدمار الاقتصادي الذي يحصل؟ صحيح. ما هو سببه؟ هذا من أكبر أسبابه هو أكل أموال الناس. تذكرون في الأزمة الاقتصادية القريبة الأخيرة هذه، هي هذه تبع لها جزء منها، سبحان الله. يعني كانت ظهرت أصوات واضحة حتى في الغرب أن الحل الوحيد هو حل المنهج الإسلامي في الاقتصاد، أي تحريم الربا تماما، الفائدة هذه تلغى تماما، و يعني تفاصيل الاقتصاد الإسلامي. ولكن أذكر قرأت مقالة أن أحد الاقتصاديين الألمان تحدث في هذه الأزمة وقال أنه لا يمكن أن يكون هناك مخرج لهذه الأزمة إلا إذا اتبعنا السياسات 1، 2، 3. فيقول أحدهم قلت هذا هو المنهج الإسلامي، وقال أنا ما أقول الإسلام، أنا المنهج الفلاني هو المنهج الذي سيخرجنا من الأزمة. قال وهو نفسه هو المنهج الإسلامي، لكنه لم يريد أن يقول أنه هو المنهج الإسلامي. نعم، لكن من الذي يمنع المنهج الإسلامي؟ هم هؤلاء يصدون عن سبيل الله، الذين يصدون عن سبيل الله. وإلا كما ذكرت، يعني تنادى كثير من يعني من عقلاء الغرب من أهل الاقتصاد، وبعضهم أيضا ماذا قرب للحل الإسلامي، يعني لا يلزم أنه ذكر النظرية الإسلامية بتمامها، لكن قال قرب من الحل الإسلامي، قال تقليل الفائدة إلى أقل درجات، أقل ما يمكن. يعني هذا أقل ما يمكن، فهذا التقليل هو قرب إلى الإسلام، وإن كان ليست هي الصورة. نعم، الحقيقة. نعم. طيب عجيب يا إخواني، أننا نجد من أبناء المسلمين مع كل أسف من يتصف بهذه الصفات وهو مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أكل الربا تقصد؟ مثل أكل الربا وأكل أموال الناس بالباطل. يعني عندما تجد إنسان والعياذ بالله يمعن في تسويق منتجات أو في الغش والخداع أو في غير ذلك مما يأكل به أموال الناس بالباطل، وهو مسلم مؤمن بالله واليوم الآخر، ولكنه مع ذلك يفعل هذه الأفاعيل، ألا نقول إن هؤلاء قد شابهوا اليهود والنصارى؟ بلى، وأنهم مستحقون للعقوبة التي نزلت بأولئك. ولذلك نحن نلاحظ الآن عقوبات تنزل بالأمة الإسلامية بسبب أنه يوجد فيهم، وليس في يعني الحقراء والقلة، ولكنهم كبار ومؤثرون يأخذون الربا ويعلنونه ويمنعون البنوك الإسلامية ويأكلون أموال الناس بالباطل من غير حق ويشيعون ذلك في الناس. وكيف يستغربون عدم نزول العقوبة، أو كيف يستغربون أن لا تنزل بهم عقوبة؟ صحيح. نعم. طيب ننتقل للآية التي بعدها، يعني تلاحظون حتى كما ذكر في المنافقين في الآيات التي مرت معنا في الحلقة الماضية بعد أن ذكر صفات المنافقين وأطال فيها حتى ظن الظان أنه لا يمكن أن يتوب الله على هؤلاء، فقال الله سبحانه وتعالى للذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله إلى آخره. هنا نفس القضية، ذكر صفات اليهود وكفرهم وأكلهم للربا وقتلهم للأنبياء وصدهم عن سبيل الله كثيرا، فهذه صفات حقيقة يعني قد يتسلل اليأس والقنوط من أن رحمة الله لأمثال هؤلاء لو تابوا. فالله سبحانه وتعالى أيضا هنا يقول لكن الراسخون منهم، يعني هناك أناس من هؤلاء اليهود راسخون في العلم عرفوا حقيقة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وصدق النبي صلى الله عليه وسلم فآمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. لذلك ومن أمثالهم كما يذكر البيهقي أن نزلت هذه الآية في عبد الله بن سلام رضي الله عنه، فقال لكن الراسخون في العلم منهم أي من هؤلاء يعني من اليهود والمؤمنون أي منهم من وصفوا، لذلك المؤمنون يعني الذين دخلوا في الإيمان وآمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وليس المقصود أنه إقرار لهؤلاء اليهود على يهوديتهم وليس كذلك صحيح. وإنما الذين عرفوا الحق واستجابوا له وآمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، قال ويؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة. والحقيقة النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال يعني أن الذي يؤمن بنبيه ويؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم يؤتى أجره مرتين، أنت عندما تتأمل فيها الحقيقة أنه نعمة عظيمة وشرف. أي والله ليس كذلك؟ يعني انظر عبد الله بن سلام رضي الله عنه آمن بموسى، حققت الإيمان بموسى، نعم، ثم لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة حقق الإيمان به، آمن به، والحقيقة أنها يعني منقبة عظيمة صحيح. أنه مؤمن وإنقاذ للنبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى الحق في حين يعني رفضه آلاف من الناس، نعم، الانقياد للنبي صلى الله عليه وسلم. فهذه مكانة لعبد الله بن سلام رضي الله عنه ليست سهلة، صحيح، وله أيضا له مناقب أخرى. لا أقصد يعني هناك غيره من هناك، لكن كان هو من أحبار اليهود فذكر خبر في قوله يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، بدأ الحديث عنهم في هذا السياق، ثم كل السياق عن مخازي وعن، ثم جاء في هذا الآية قال لكن الراسخون في العلم، وهذا من باب العدل في ذكر. وش معنى الراسخون؟ يعني هل المقصود أن علماءهم الضعاف العلم لم يقع منهم هذا وإنما وقع هذا من الراسخين في العلم منهم؟ هذا الذي يبدو الله أعلم، وهذا يدل على أن العلماء طبقات. نعم، منهم راسخ منهم راسخ ومنهم عالم، فقد يكون عالما لكنه غير راسخ في العلم. ويبدو والله طبعا أوصاف بعض السلف مثل ابن عباس ابن مسعود وهو يتكلم عن الراسخين في العلم قال هو الذي يعلم صغار العلم قبل كباره. نعم، فهذا يدل على أن الراسخ في العلم يؤتى حكمة. نعم، يعني الراسخ في العلم لأن الرسوخ هو العمق وهو الثبات. نعم، وهو يعني قوة الفهم وقوة الإدراك وقوة الحفظ، وأيضا يدخل معها أيضا طريقة الإعطاء لهذا العلم، كيف يعطي هذا العلم الربانيون صح. هؤلاء الذين أو الرب هو كان يفسر الربانيين قال يعلمون صغار العلم قبل كبار، والربانيون هو قريب من وصف الرسوخ في العلم الحقيقة. والله سبحانه وتعالى تمدح الراسخين في العلم في آية آل عمران سبق أن نعم. تكلمنا عنها في آية متشابهة. نعم، قال وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، على أن المراد بالتأويل هنا معرفة المعاني. أي نعم، الراسخون يعرفون المعاني. نعم، نعم. الحقيقة هذا فيه دعوة لطلاب العلم إلى أن يكونوا من الراسخين، بمعنى أن طالب العلم لا ينبغي له أن يكتفي بالمرور على الكتب والقراءة السريعة المجردة من دون أن يمعن ويفهم ويأخذ العلم شيئا فشيئا ويتلقاه عن الكبار والأئمة المعروفين. يتلقى علم التفسير الشيخ عبد الرحمن ما هو عن فقيه مثلا، تلقاه عن مفسر، يتلقى علم الفقه ما هو عن مفسر، عن فقيه، يأخذ أصول الفقه عن أصولي، يأخذ علم التجويد عن مجود، ولا يجي الواحد يعني كوكتيل مثلا ويأخذ عنه هذه الأشياء وهو يحتاج إلى أن يكون راسخا في كل علم. فالرسوخ العلمي يعني هذه الآية تمدحه وتثني عليه، ونحن نقول لطلاب العلم ينبغي عليكم إذا تعلمتم أن تجتهدوا في أن تصلوا إلى الرسوخ العلمي وهو أن تتمكن من العلم. قال الشافعي رحمه الله إني لأحب ممن تعلم علما ألا يدع أن يدقق فيه لئلا يضيع دقاق العلم. نعم، وقال أو دقيق العلم. نعم، أي نعم، شوف يدقق فيه بحيث يعلم مسائله وكتبه وأخباره وما يدور فيه. إذا جاء الناس من بعد يسألون عن مسألة ما تضيع هذه المسائل، ما تضيع، تكون عند هذا الرجل الذي قد جمع هذا العلم. هذه أبو عبد الله تعرف المشكلة يعني في طالب العلم إذا ابتدأ في الطلب إذا لم يكن له مرب ناصح. أي نعم. فتعرف سبحان الله إلا عاد إذا جاءته في قول الله سبحانه وتعالى فهذا ننتهي منه، لكن يتنازع طالب العلم أمور، هل يكون موسوعيا وهو ينظر إلى مثل الأئمة العظام، ينظر إلى الإمام الشافعي، الإمام مالك، فلان فلان فلان من أصحاب النظر الموسوعي، أو يتخصص فيضطرب. أي نعم. فأنا وجدت من خلال يعني الواقع اللي نعيشه أن الموسوعية الآن مهما أردنا هي صعبة. نعم. أن يكون إنسان موسوعيا صعبة، يعني يمكن أن يلم بعلم علمين وثلاثة يتقنها نعم، لكن يكون موسوعيا تجده يتكلم في التفسير ويتكلم في الفقه ويتكلم في أصول الفقه ويتكلم في الحديث ويتكلم في العربية ويتكلم في وقائع الناس وأحداثهم، وتجده بصفة المفكر، وتجده يعني كشكول. صحيح أنه يفيد، لا نقول ليس مفيدا وليس حديث هل يفيد أو لا يفيد، لكن المشكلة أنه قد يصيبه من الغرور أو من الوهم ما يظن به أنه قد بلغ شأوا عظيما، وهو لو جاء عند بعض المتخصصين الذي دخل في يعني تخصص مثل ما ذكرت في دقيق العلم في هذا التخصص وعرض علم على بعض المتخصصين لضحك منه في بعض الأمور. صحيح. قال له هذه فيها كذا. وأنا أذكر أحد يعني أحد الطلاب اتصل علي فقال لي سأقول لك قولا، قلت تفضل، يعني يقول لي قوله، قال في أحدهم يقول في مسألة في المخارج والصفات، لا أذكر الآن المسألة بعينها، لكن قال يقول أن هذا واحد يقول هذا كلام. قلت والله أنت تحرجني أني أجيب لأني أحس إن فيه حفرة، وكلمني طبعا أعرف بينه وبينه علاقة، كنت أحس أنك حفرت لحفرة لا أعلم ما هي، لكن دعني أجيبك على سجيتي. هذا الذي قال هذا الكلام في مسألة هي في المخارج والصفات في التجويد، قلت لا يعرف وقوعه من كرسوعي في هذا العلم. فضحك، قال أقول لك من هو؟ قلت قل اتكل على الله. فقال هو الشيخ فلان واحد من كبار العلماء. قلت أما وقد قلته فأنا أخذ عنه العلم الذي أعرف أنه تميز به، أما هذا العلم فإنه لا نعرف، فأنا أعرف أنه لا يعرف. وكم أتمنى لو كان طبع كتابه هذا وحذر منه هذا كلام، لأنه في الحقيقة سب عليه خطأ واضح وليس من هذا التخصص. فكنت تمنيت أنه لم يتكلم في هذه المسألة مع أنه عالم موسوعي ويأخذ عنه العلم، لكن أيضا يجب على الإنسان دائما أن يكون هكذا، ويجب أن نكون أيضا نقتنع بأنفسنا، نعرف يعني من ما قدراتنا ما هي قدراتنا. هو صراحة شيء طبيعي أن التوسع في كل العلوم على حساب العمق. إذا أراد الواحد أن يكون موسوعيا فلا بد أن يضحي بالعمق، فهو سيعرف كما قال السيوطي رحمه الله عندما ذكر شروط المجتهد، فقال وأن يكون عالما بكل من وأن يعم علمه أهل الزمن. فكيف تكون عالم بكل فن؟ والمقصود أنك تكون تعرف من هذه العلوم يعني الأصول والأسس، بحيث عندما يتحدث الناس في هذا العلم لا تكون جاهل به. أما أن تكون عالما بمعنى يعني مطلعا مدققا في كل علم فهذا يصعب، ولا تستوعبه الأعمار ولا يمكن، ولكن يتفرغ الإنسان لعلم واحد أو علمين فيتقنهما ثم يشارك في بقية العلوم مشاركة تجعله يعني ما هو بجاهل مرة ما يفهم حاجة في هذه العلوم. هذا الممكن فيما يبدو لي. أنا أذكر تأذن يا أبا ملك لأن الوقت أزف. يعني هنا في الحقيقة نحن نقول لطالب العلم اجتهد في أن تكون من الراسخين ولو في فن أو في جزء من فن. نعم. من أجل أن يرجع إليك ومن أجل أن تكفي الأمة مؤونة هذا العلم. جميل. نعود إلى موضوع الرسوخ في حلقة إن شاء الله قادمة تعليقا وتعقيبا على هذه الآية الكريمة. مشاهدي الكرام، إلى هذا الحد نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة الماتعة مع قول الله عز وجل لكن الراسخون في العلم منهم. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من الراسخين في العلم، وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شهر رمضان الذي فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم